رجعنا لكم مستمعينا من جديد، ولكن ما رجعت لكمش وحدي، معايا ضيفي اليوم اللي باش يكون حاضر معانا ويمثل قرية كلوامن. ولكن قبل خليني نعمل تعريف بسيط وسريع للقرية، ومن بعد توا ضيفي زادة يزيد يعرفنا أكثر بها. هي إداريا قرية كلوامن تابعة لمعتمدية جبلي جنوبية، وبلديا تابعة لبلدية بشلي جرسي البليدان. تقع قرية كلوامن على طريق اللي يمر جنوب قرية غليسيا القدارة، وتقع زادة على ربو عالية. عدد سكانها ما يقارب 1000 ساكن، ومساحتها أكبر مساحة في العمادة. عدد المؤسسات التربوية الموجودة بها مدرسة واحدة، وعدد المراكز الصحية فما مستوصف واحد. هذا تعريف سريع معناها. خليني نرحب بضيفنا الموجود معنا اليوم، وهو مواطن من عمادة كلوامن، وهو حاتم بن علي، حاتم بن يحيى. بن يحيى عفوا. مرحبا بك. مرحبا بك العايش. اهلا وسهلا بك. دونك هذا تعريف سريع عملته اني، ولكن انت باش تعطينا المعلومات اكثر حول العماده، شو موجود بها، وخلينا ناخذ بالمجال بالمجال. اذا نتطرقوا الى المجال البيئي والبنيه التحتيه على المستوى هذا، كيفاش نجم نعمل قراءه لقريه كلوامن؟ هي قريه كلوامن حاله كارثيه من جميع المجالات. وانت انا تحبي تبدي بيه معنا تبدي بالجانب البيئي والبنيه التحتيه. البنيه التحتيه مهترئه، وما حتى يعدونا بطريق ما يكملوش معنا، ما يبدوش اصلا يكملوه. يعني الطرقات الموجوده في كلوامن اليوم كيفاش موجوده؟ ما فهمش طرقات، هي ما فهمش اصل طرقات، فهم طريق رئيسي مهترئ محفر، حتى الكهرباء تتفلق فيه. ما فهمش طرقات اصلا باش نحكوا على، وبالتالي ما فهمش تعبيد معناتها. ما فهمش تعبيد. وبالنسبه للطرقات وعدينا ب 1000 كيلومتر تعبيد، لكن ما مازال ما رانا شيء. وهذا كان ليه اجل معين ال 1000 كيلومتر ولا لا؟ اي من 2016 وعدنا به. اليوم في 2020. اليوم في 2020. ما شاء الله 4 سنين معنا. دونك خلينا نمشوا زاده للطرقات الفرعيه. اذا حكينا على الطريق الرئيسي بحد ذاته ما فماش ومحفر، الطرقات الفرعيه مالك كيفاش حالها؟ الطرقات الفرعيه ناس تعمل شوي تيف شويه جرافيا، بلايص تغرق فيها الكهرباء معنا ولا كمية. البلاصه اللي تتحفر يصلحها المواطن. اي يصلحها المواطن طبعا، ولكن فماش تدخل، غياب تام للدوله. فماش دوله في كلوا. واذا نحكوا على الاناره، الاناره شبه معدومه. وعدينا ب 39 انبوب ومازال من 2017 هذوما على الطريق الرئيسي معناه. اي على الطريق الرئيسي، والتو ما فماش من وقتاش هذه؟ من 2017. من 2017. بالنسبة وزادت وعدتنا رئيسة البلدية معنا في أول 2020 باش تقوم بإنارة معنا. يعني المفروض في الأيام هذه. نورمال. خلينا نمشوا زادة لجانب مهم جدا، هو رفع الفضلات والمصبات بعد زادة عديد التشكيات اللي كنا رصدناها من المواطنين. شو اللي صاير اليوم؟ بالنسبة للحاويات قامت مجموعة معنا من الشباب، عملوا قص وبراميل وزينوهم وعملوهم حاويات معنا. هذا كان ضمن حملة الوعي وقتها. ووعدتنا رئيسة البلدية باش تدعمنا معنا، تزيدنا حاويات، لأنها مجموعة مش باش تعمل البلاد كاملة. فقرابة 600 عائلة معنا، منين باش يجيبون؟ وما زلنا نستنوا، ولكن ما فماش تدخل معنا. لا ما فماش مزال. كنا شفنا زاد على مستوى تزيين الطرقات كان فم تدخل كبير لحملات النظافة، وكان عدد من الشباب كان وقتها دخلوا زينوا ونظفوا. حتى البلدية وقتها كل واحد نعطي حقه يعني. عاونتنا شوي بشوي دهن شوي شتات مشكورة. وعليش ما توصلتش الحملات دي؟ لا متواصلة، قاعدة متواصلة. زدنا محطة محطة وزيناها كيفاش عملت بتاعت تلاميذ المحطة باللوح. وما زلنا باش نبنوا معنا، قاعدين نبنوا تو بدايه، ما زالت ما كملتش، ما زالت تحضيرات بتاعت نقل ريفي. اي وان شاء الله ان شاء الله متواصل على اساس يعني محطه النقل الريفي، خاطر كانت خارجه من البلاد وكان يعني فما اشجار كبيره، فماك حبيتوا تستغلوها، ولكن كانت فما اشكاليه. كتحكي لي شوي على الاشكال هذا. هي زوز بلايص كبيرة شوي كلوامن، في أطرف البلاد منها في أطرف هي كما قلنا بكري من أكبر المساحات الموجودة على مستوى المعتمدية. هي احنا ماذا بينا تعطينا بلاصه الاشجار هذيك اللي قلتي عليها انت، ماذا بينا البلديه تتدخل ولا اي مسؤول يعطينا البلاصه هذيك ويحط لنا فيها زوز كراسي ولا ثلاثه ونكملوا احنا وحدنا. كيفاش تكملوا؟ نكملها نبناها نبناها تولي. يعني انتم مستعدين ومتطوعين اليوم باش تبنوا محطه؟ في عظم يبدو احنا نعاونوهم معنويا، احنا باش نبدو هم ماذا بينا يعاونونا به. هات نمشوا زادة على ولو ان حقهم مش مزية من عندهم معنا. هات نمشوا زادة على مستوى النقل، هل انه عندكم مشكلة في النقل ولا لا؟ مشكلة كبيرة ياس. الشيء اللي خلاني نشيك روتار اليوم. فيش تمثل المشكلة هذه؟ من شو اسمه، من نقل، من يعني نقص عدد سيارات نقل الريفي النقص. ولا ما فهمش حفلات ولا شو اللي حتى اللي فهم بالضبط؟ حفلات ما همش قدام الكل. كيفاش الحفلات؟ يمشي يهز لك كاري للدزاير، يهز لك كاري الجابس، كاري هذا فيما يتعلق النقل الريفي. ايه وانت يقعد مطيش بثلاث سوايع واربعة فيهم هم الحق معنا، مش الناس الكل كيف كيف ديما كعبة كعبتين تلقاهم باهيين يخدموا بضمير، لكن الأغلبية معنا ما يحاموش. ومتشوفش هذا يرجع للنقص مثلا في عدد السيارات وإلا لا؟ ربما قديش العدد متاعهم الجملي؟ هم أربعة في كيلو، أربعة في كل معنا. أربعة في بلاد كامل. انت تشوف انه كافي ولا لا؟ مهوش كافي يعني. ستة سبعة حتى ثمانية تولي كافي. يعني انت طالب بالاضافه؟ اي طالب بالاضافه طبعا. به نمشوا زاده لمجال اخر مهم جدا اليوم، وهو المجال الثقافي والشباب في كلوامة. المشهد الثقافي كيفاش توصف؟ منعدم. منعدم. منعدم، لكن الشباب قاعد يحاول انه يعمل حاجه، يضيف حاجه للبلاد. كيفاش يحاول؟ شنو اللي يعمل الشباب؟ مثال عملنا ولا عمل مهرجان الشهر اللي فات ولا الشهرين اللي فات، عمل حفلة عمل حفلة للتلامذة صغار الروضة والأولى ابتدائي حتى شل الرابعة ابتدائي، ولكن وفيها جوائز وفيها كذا. ولكن هل إنه فما دور شباب، دور ثقافة، نوادي للشباب، نوادي للأطفال؟ طالبنا بنادي شباب ريفي أي، لكن ما فهمش، وكنا جمعنا معناها فلوس قربات 17 مليون أي؟ وقلنا لهم معناها كيفاش تم تجميعها؟ التجميعها من المواطنين، وفهم قطعة أرض معناها استغلها بعاء تابع هي البلاد كاملة معناها استغلها وكلاء العروس مشكورين بعاها، وحبوا نكملوا معها معنا نديروا بها نادي شباب ريفي، لكن الدولة غايبة. حتى نكلموه، كلمنا السيد المعتمد قال أبدو. كيفاش تبدو معي؟ قال أبدو أبدو ابنه وانتم بعدها ونجوكم احنا. معناها انتم بتوفروا الارض وحدكم وانتم تبدوا في الاشغال متاعكم؟ لا الارض موجوده. هي الارض، الارض على ملك شكون معناها؟ ها على ملك شكون؟ النجم نكتبوها لهم معناها، كان يحبوا هم نسندونهم ارض موجوده. الارض يعني تنجم تفوضوها نجم للسلطات المعنيه حتى تبني. رد السلطات ايش كان؟ ما فهمش رد. انتم اقترحتوا معناها؟ اقترحنا طبعا كان مقترح شفوي، وما زلنا انا اقترح عليهم حتى تو كانوا يسمعوا فيه. كان مقترح شبابي شفوي والا كتابي؟ لا شفوي. شفوي لكن شفوي. ما صارتش حاجه رسميه؟ لا حاجه رسميه مازالت ان شاء الله في الايام القليله هذه. واضح. قلت لي زاد مبكري وقت نحكوا في الكواليس، قلت لي عندي برشة ما نحكي في المجال الثقافي والشبابي، وعندي الكثير باش نطالب به اليوم. يظهر لي زاد من مطالبكم انه يكون عندكم ملعب زاد. ملعب طبعا. طب الملعب مصبوب بفلوس، لكن يقولون المقاول هذا الشير التبي ما وجدوش ولا مش عارف شو الإشكالية بالضبط، يعني مش واضحة ولا الإشكالية ما فهمناهاش منهم ملتو احنا. يعني تحاولوا ديما تستفسروا ولكن ما تلقوش، ما نقوش إجابة مقنعة. وهي كانت انطلقت الأشغال ولا ليه؟ لا ما فهمش أشغال، ما فهمش أصلا شيء. أشغال فهمش. يعني كان فهم قرار ولكن مصبوبت له 100 مليون لكن ما فهم حتى شيء. واضح. تحب تضيف حاجة في المجال الشبابي والثقافي ولا ليه؟ نشكر الشباب وغياب الدولة تماما. فمش دو يعني حبة تعاوننا وتسمعنا، كي نحبوا نحكوا تسمعنا تقبلنا معنا حذاهم ويسمعونا. احنا تونجوا مع بعض يعني في اخر فقرتنا حتى نعرجوا على الحلول المقترحة من قبلكم أنتم كشباب وكمواطنين الموجودين في قرية كلوامن. وزاد ندعو زاد الناس اللي تسمع فينا اليوم وهم يعيشوا في كلوامن هم يتصلوا بينا ويشاركونا زاد بأرائهم على شلي، إذا عندهم اقتراحات، إذا عندهم حلول، إذا عندهم مطالب أكيد نجموا يتصلوا بينا على 75 493 859 ويشاركونا. حني باش نمروا لجانب آخر، خليني نقول قطاع حساس جدا بالنسبة لكل المواطنين في كل العمادات وكل القرى، هو المجال الصحي. أحوال الصحة في كلوام مسكر، ما عندناش سبيطار احنا تو موجود في فيلا. مستوصف واحد موجود مستوصف واحد طبعا ونعدو في فيلا. هو علاش مسكر الساعة؟ شو مسكر معناه باش يهدموه السقوط معناه والا والا في اشغال ولا كيفاش؟ لا لا ما فيش اشغال. معناه مهدد بالسقوط. مهدد بالسقوط. مهدد بالسقوط. شو هو التعويض اللي صار فيه؟ كيفاش تعويض؟ معناه شو هو الحل البديل اللي بعد غلق المستوصف؟ الحل كيرونا فيل وما فيهاش حتى تواليت. انا ما الحمد لله لاباس ما عدتش فيها اما على ما يوصفوا لي فيها ما فيهاش تواليت ما فيهاش قاعة علاج. هكاك على الله. كيفاش ما فيش قاعة علاج؟ معناتها الطبيب وين يقعد؟ الطبيب مش قاعة قاعة انتظار تقصد؟ قاعة انتظار. اي معناها فما اشكالية في قاعة الانتظار. قاعة انتظار باه واضح. وشو المشاكل الاخرى؟ زادة قلت لي بكري انه الاطباء ما همش على طول موجودين، دونك نقص العدد نتاع الايام. كيفاش بالضبط؟ اي ربع وسبت يجيبوهم لكن ساعات يبطوا حتى المريض يزيد يمرض اصلا اكثر. معناها تشوف اللي النهارين بركه غير كافي وزيد يجي الطبيب مؤخر ويزيد يجي الطبيب مؤخر ويكون عدد المرضى يكون كبير. لا طبعا ديما كبير ساعته ومعناها شتيه وقتها كيفاش يكون الحال بالنسبه خاصه للناس اللي يبدو كبار في السن واصحاب الامراض المزمنه اللي على طول يلزمهم يروحوا بهم ويتكلموا هاي جاش الطبيب يرجعوهم يتعبوا معنا. يتعبوا طبعا. وبالنسبه لوجود الادويه، الادويه يفضل يجيني يفضل يجي للولايه معنا الاستعجال وما يمشيش غادي لدرجه هذه معنا. طبعا يعني طول بيهم ساعه الانتظار. يعني انا ما فهمش قاعه انتظار هي باش ينتظر. طب وبالنسبه زوز كراسي ولا ثلاثه كراسي يبجلوا بهم الحاله اتعب من خوه والبقيه يبقوا واقفين. البقيه واقفين ولا ما حاولتوش معناه انكم طالبوا بي؟ طلبنا طلبنا وقالوا باش يصبوا ولا صبوا لكن ما فهمش حاجه مبينه اصلا. ما فهم حتى حاجه. بالنسبه لوجود الادويه موجوده متوفره؟ لا لا موجوده الادويه. الادويه موجوده. باهي باش نواصلوا اكيد في حديثنا وعديد المجالات ما زالت قدامنا باش نحكوا فيها. فيما يخص زادة عمادة كلوامن نحكوا على الجانب الاجتماعي، نحكوا على عيش المواطن في كلوامن. هل انه تشوف الجانب الاجتماعي اليوم يعني متميز، تشوف المواطن مرتاح، ام انه فما عديد النقاط اللي يلزمنا اليوم نناقشوها ونسلطوا عليها الضوء؟ المواطن تعب. كيفاش؟ من جميع النواحي. مثلا هي كلوامن كامله كي تشوفها انت، ناس عندها نادي شباب ريفي، عندها دار شباب، عندها سبيطار، احنا علم واحد شبه معناها شبه مدرسه كهو. علم ما نشوفوا فيه كان في المدرسه. باش نجوا غايبه معناها السلطات غايبه. نجوا للجانب التربوي والتعليمي ولكن على مستوى الاجتماعي البطاله مثلا، هل انه عدد البطاله كبير في كلوامن ولا لا؟ هل انه مستوى الفقر متدني؟ كيفاش احكي لنا؟ عدد البطاله مرتفع وعدد الشهايد العليا مرتفع. فهمتي؟ معنا فم الناس المتخرجة ياسر والبطالة ياسر ما يخدموش. يعني عدد كبير من المتحصلين على الشهادة العليا ولكن اليوم يعانوا من البطالة. ما فمش حتى تعويضات في المدرسة على الأقل يخدموا. يعني في مختلف الوظائف ما فمش حتى روضة ما عندناش معنا باش يخدموا فيها على الأقل. مشكلة الروضة كانت تطرح يعني سابقا ويظهر لي من أكثر المشاكل اليوم اللي طالبوا بإصلاحها. طبعا احنا نحبوا نهيئوا الذر الصغار، نحبوا نهيئوهم معنا الحاجة باهية عكس الدولة. الدولة تحب تهيئهم على الانحراف وعلى الجرام وعلى المسؤولين نقص المسؤولين يعني قبليني حبوا هيئوهم للانحراف والجرام والارهاب لا يا حاج. علاش تقول هيك كمان؟ خاطر ما فهمش ما تشوفش حاجه ملموسه يعني في كل وقت. يعني ما فهمش روضه اللي هي ما فهمش روضه ما فهمش نادي الشباب ما فهمش ملعب بلاصه يعني يلعبوا فيها. يعني ست سنين باش يدخل يقرا اذا فهم متطوع يرحم والديه انا تفرد اذا ما فهمش ما فهمش. اما كانش يبقوا الصغيرات حتى العمر ست سنين باش يدخلوا المدرسه طبعا. يعني قبلهم حتى المدرسه قلت لك شبه مدرسه مش مدرسه. شو الاشكال الموجود فيه؟ السور نص سور اي الباب دايرين المواطنين القسم تحضيري ما فيهاش ما فيهاش تحضير لا فيهاش ايش ايش فيهاش مازال فيها فقاعتين من عام يعني بنية قديمة زي قديمة قديمة أي. يعني من إذا نحكوا على البنية التحتية للمدرسة نجم نقول مهترة مهترة بي. وبالنسبة لعدد الإطار التربوي هل هو كافي وإن غير كافي غير كافي. يعني أنت تشوف مثلا الإطار التربوي اليوم مرتاح في التدريس ولا إنه فما اكتظاظ بحكم اللي أنت قلت لنا فما زوز أقسامك هو مش زوز أقسامك هو أما معنا نحكي لك على على الجدد زوز وزوز قدم ولا ثلاثة قدم فهمتي يعني قاعة معنا يحو منهم قاعة مدير وقاعة كذا ما فهم شيء معنا كيفاش يعملوا مع الصغيرات اليوم يعني عدد كبير يقروا مع بعضهم أي ما قسموا لهم الوقت قسموا لهم الوقت يولي معناتها بالتناوب واضح. باش نواصلوا حديثنا وباش نواصلوا اكيد في بقيه المجالات ولكن نمشوا لفاصل وراجعين معك وخليكم معنا على 100.9. عشينا في الظهر والباطن حباب يا بنت الناس تلاقينا وبدينا زورنا وكتاب عالوفا والصدق مشينا في الظهر والباطن حباب واليوم صبح واحد فينا يغلق في وجه الحب بالباب عشا وغدام صداع الراس حشو معي بيا بنت الناس الله كبير نخدم وياك حنا شباب بنادم يتحزم يدير ويطرق جميع الأبواب يا بنت الناس الله كبير نخدم وياك حنا شباب بنادم يتحزم يدير ويطرق جميع الأبواب أجدنا لش عند الغير الحسد يتلف الحساب الهلا يعطينا وسواس يمرضنا يا بنت الناس بنت الناس أنا فقير والدراهم يومي معدودة. هذايا يرجعنا لي برنامجنا اليوم هو برنامج المواطن يحكي، والمواطن موجود معنا اليوم هو حاتم بن يحيى اللي جانا ملك وامر حتى نحكوا على مشاغل العمادة متاعة. انتم زايدا نكرركم مرة أخرى، إذا تحبوا تكونوا حاضرين معنا، إذا تحبوا تحكوا على قريتكم، تحكوا على عمادتكم، إذا تحبوا توصلوا صوتكم وتبلغوه تتصلوا بينا على 75 493 859، نسقوا مع بعضنا تكونوا موجودين معنا في استوديو وتحكونا على كل مشاغلكم. مرحبا بكم الكل. نرجع لك حاتم مرة أخرى، حكينا على عديد المجالات، حكينا أنت كنت وصفت الوضع بالكارثي، وكنت حكيت لنا على عديد المجالات كما قلنا، مجال التربوي، البنية التحتية، المجال البيئي، الجانب الثقافي زادة، والشباب الصحي والاجتماعي. ولكن فما زادة جانب مهم جدا اليوم أن نطرقوا له، هو الجانب والمجال الفلاحي اللي خلينا نقوله نفزاوة كاملة، يعني 80% من نفزاوة قاعدة تعيش عليه. الجانب الفلاحي أي الجانب الفلاحي في كل وامر كيفاش كارثي حتى هو. شو اللي يعاني منه؟ نعانوا من المي. شبيه المي؟ المي يقعد شهر، شهر ونص، شهر يعني وعشر أيام باش يوصلك، باش يوصلك هذا إذا كان مش فاسد. واللي هو شو معناتها فاسد؟ تفسد الطرمبة، المي في الصيف يضعف، ناشفة، أبار ناشفة، يضعف المي، ما عادش يوصل كان ما يبطى معناه الدور. قديش يقعد الدور باش يوصل؟ هو الدور كان ما يصير فيه حد شيء يقعد شهر واربع ايام، يعني بالصفه العاديه. بالصفه العاديه تشوف هذا معناه عادي ولا طبعا مش عادي الأرض. طبعا مش عادي. هي نورمالمون 15 يوم 17 يوم باش والوضع اللي كيصير فيه معناه مشكل كما قلت انت في الترومبا، ولا مشكل زيادة تولي شهرين ثلاثه. هذا العام اللي فات 2019 صيف كامل ما صيف كامل صيف كامل هي فاسده الترومبا. هو نحكوا صيف كامل في قبل لي دونك راهو اكثر من 3 شهور صيف كامل اكثر من 3 شهور صيف تاعنا. دونك كيفاش شنو اللي يصير للارض معناها، شنو يصير للنخله؟ الارض شايحه، النخله يبست، اعتبار يبست النخل. التمر زي فول السنه ما عادش تمر، يعني هو كيلو من قدام تمرها معروف معنا في الولايه كامله معروف تمر. هو هو كما قلت انت معروف اللي هو يتميز بجوده جودة عالية. السنين شو اللي صاير في الموسم الفلاحي؟ السنين من العطش، نخلة عطشت. يعني كيفاش كانت الجوده السنين، كانت عاليه ولا لا؟ جوده ضعيفه شو اللي صار؟ فم برشا مجهوده عطش طبعا. مجبودة وحتى جويدة صغيرة الكعبة. صغيرة الكعبة. صغيرة الكعبة. يعني على. متنجمش تخرجها معنا. خلينا نقول على الجيج ويكون جيج واحد يكون مثلا جيد وذو جودة عالية قديش تلقى فيه؟ فعوض كانت الغابة تجيب لك فعوض الغابة كانت تجيب لك طرناطة ولا تجيب لك نص طرناطة ولا كان كثرة طرناطة نقصت معناها الكمية زاد نقصت بصفة غريبة. وبالنسبة للأرض هل هي اليوم صالحة لزراعة ولا غراسة نباتات أخرى حتى يكون الموسم الفلاحي زيادة منتعش مش صالحة هي النخلة النخلة هي اللي تتحمل النخلة معروفة النخلة تتحمل تصبر ياسر تصبر هي ما صبرتش بقطعة شهر ما عادش قادرة تصبر فيما بالك معناتها تجيب لك معدنوس ولا فصة ولا خضرة معناها طبعا وحاولتوش انكم تلقوا حل في المجال هذا يطالبوا ويشكوا شيء ما فهمش السلطات طلبنا بعين ما صارش تدخل معناها لا ما صارش رغم اللي توجهتوا معناها لمندوبية الفلاحة رئيس رئيس الجمعية مشكور كي القديم كي الجديد مشكورين يطالبوا قاعدين يخدموا باهي اما ما فهمش حاجة شو يكون الرد ديما الرد تزيكم كيفاش تزينا هو نخلي يابس كيفاش تزينا يقولك باش نهبطولكم خبير يهبط الخبير يقولك تزينا إذا عندها مشكلة مع كيلوامن هذه كحاجة أخرى واضح فما نقطة إذا كان المسؤول وإلا الخبير فما نقطة أخرى في المجال الفلاحي اليوم النجم نحكو عليها ولا الكهو خلينا نحكو على حال الفلاح اليوم بما أنه يعني كما قلت أنت الكمية تنقص والجودة تنقص حال الفلاح حال تمشي تهبط مدام تنقص المورد رزقه ينقص مدام هو باش يتعب وبالتالي الفلاح اليوم شو يقول شو يتصرف مع الغابة متاعه أو الأرض متاعه كره الغابة الفلاح كره غابت فما اليوم شباب اللي هم قاعدين يقبلوا على العمل الفلاحي ولا لا موجود موجود بصفة كبيرة اللي نجم الحال تباهي نجم يخرج عين موجود يخدم على روحه يخدم الفلاحة إلا إذا كان قادر معناه أي إلا إذا قادر وبالنسبة للموسم اللي فات اللي هو جني تمور كان فما يعني يد عاملة كبيرة موجودة ولا تجيبه من برا ولا كيفش عملته بالضبط أي نجيبه من برا نجيبه ونخدمه إحنا أما ما يزيش دي ما يكفيش ما يكفيش خلينا نقوله اليوم معناه خلاص اليوم كافي بالنسبة للشاب في كلوامن ولا لا لا طبعا غير كافي هو مدام هو مورد رزق يا بالنهار يا بالغابة مدام غير كافي يعني ذاك هو المورد الرزق طبعا إذا كان مثال العائلة فها المعلم فها الأستاذ فها الفرملي فها يخدموهم المتخرجين يخدموهم تولي كافي مدام هيش كافي معناه هو اللي يعول عائلة كاملة وبالتالي طبعا خلاص يوم واحد ما يكفيش يعني تشوف أنت أقل معناه أقل به نمشوا لجانب زي ده أتان موي فيما يخص كل وامن كل وامن اليوم فيها مشاريع تخدم الناس وإلا لا شو الحال ما فيها حتى شيء كل ما فيها شيء فحتى مشروع فحتى مشروع ما فماش حتى مشاريع مبادرات خاصة معناها اللي تخدم الناس معاها ولا فردية تعتبر من الخاص معناها هي موجود شوي خاص موجود جاردوري موجود روضة خاصة برك شوي تخدم شوي لكن العدد يكون صغير طبعا صغير يعني ديما فما إشكالية مقارنة بعدد البلاد صغير ياسر واضح به حسب رأيك بعض الإشكاليات اللي طرحناها هذه الكل قلت لنا أنه فما وضع كارثي على مستوى البنية التحتية على مستوى زيادة المجال البيئي على مستوى التربوي والتعليمي الصحي الثقافي الشباب الاجتماعي التنموي وأخيرا الفلاحي بعد هذا الكل أكيد عندكم حلول مقترحة يعني كشباب خاصة ناشئ عندكم رؤية معينة عندكم مطالب معينة شو تحب تقول اليوم نحب نوجه معنا للمسؤولين كلام نحب نوجه للمسؤولين باهي بناء المجموعة الصحية وين هذه بالضبط هي في بلاصتها هي باش يكرباها ويعاودها هذا وعدهم هم راه هذا تحكي على سبيطار وكان هبط اي كان هبطوا المسؤولين الثلاثة الوالي والمعتمد وال رئيس الشؤون الصحية مدير الجهوي مدير الجهة اي و معنا نحبوه سبيطار يتبني ويكون باهي في قاعة انتظار كبيرة ترفع الناس الأدوات هذيك متاعت التجهيزات الطبية كل شيء موجود فيه هو نورمال ما من من اول السنه معنا، من اول العام هذا يبدو فيه. هو يعني كان فما وعد، حبوا التفعيل. كان فما وعد سابق. وقتش كان الوعد؟ من 2017 ما وعدونا. هم وعدوكم ب 2017 وانتم اليوم طالبوا بتفعيل كل الاتفاقيات اللي اتفقتوا عليها، وطالبوا بتهيئة المستوصف يعني حتى يكون جاهز ويتحمل زيادة الناس اللي تجي، يكون عندها قاعة انتظار، يكون عندها دورة صحية، يكون عندها تجهيزات، يكون معناها مناسب بالنسبة لها. طبعا هكا تقول. باي، شو الحاجات الأخرى اللي تطلبها زيادة اليوم؟ شو اسمه المنتزه حتى هو وعدونا بي تفعيله معنا. شو اللي صار بالضبط؟ هو مصبوبت له 50 مليون. اي يعني كان فما برمجه لي منتزه عائلي. اي وصبنا لنا معنا 50 مليون كبدايه معنا. نحبه يبدو به ويكريه واحد اخر يكمل مثال، ولا وعدتنا به في 2019 18 اكتوبر 2019. يعتبر مش قديم برشا معنا الاتفاق. اي فانت طالب اليوم بتفعيل الاتفاقية هذه. وتفعيل برمجة التركيز 30 وحدة انارة عمومية. اي حتى يوعد النبه. هذه من طرف البلدية. اي من طرف البلدية. كل وعود اللي نقول لك فيه. باهي. والملعب الحي. معنا حتى هو يحبوا يفعلوا. وصبين لنا 172 الف دينار. اي شو اخر؟ وعدنا من 2017. يعني فما جملة من الوعود اللي طالبوا اليوم بتفعيلها قبل ما تقدموا أنتم مقترحات أخرى. شو الوعود الأخرى اللي كنتوا يعني استبشرتوا بها خيرا خلينا نقول اللي طالبوا اليوم بتفعيلها؟ أهم هالملعب، ملعب حي. الملعب، ملعب الحي طبعا كشاب باش تطلب الملعب أهم هي. أي وشو حاجة أخرى؟ والسبيطار طبعا. صح، المجال الصحي معناه الصح. تهيئة طبعا. المستوصف وتفعيل الاتفاقيات فيما يخص المجال الشبابي. هو هو من شو اسمه من 2017 من فيفري 2017 تم غلق السبيطار هذا على اساس باش يكربوه ويبنون واحد جديد في نفس العام. وكورونا بداية من افريل 2017 كورونا فيل اللي كان جيت تشبه فيه اللي كريته، ويمكن اراه بني نص السبيطار هذا. انا حتى هم خاسرين في هذه الدولة هذه. ايه هذا بالنسبه لل صح. وفي الجانب الفلاحي شو طالبوا بالضبط؟ قلت لي انه عندكم مشكل اساسي طالبوا به. طلبنا احنا ونزيد نطالبوا بعين احين عين تزين على الاقل. يعني حفر بئر جديده خلينا نقول. حفر بئر جديد هذا كنتوا توجهتوا به سابقا لمندوبيه الفلاحه ولا لا؟ او شو كان الرد؟ الرد قال تزيكم تزيكم المي. فبالتالي انت اليوم طالب من جديد. من طالبه من جديد شو تقول مثلا؟ نحبوا يحبوا يحفر لنا بير جديد حتى يكون كافي معناها لي مسؤولين الكل. نحبوا اي حاجه وعدونا بها نحبوهم يطبقوها، مش باش تعطيني حقك يا ما نسكر لك الثنيه ولا يا ما نحذف عليك الحجر ولا ما نش عارف شنو نعمل. يعني اعطيني مش حق. لازم قيام باعمال شغب حتى يعني معنا هم هذاك شنو نطلب منهم يعني. اي مش لازم معنا. خليني نخلي لك المجال تو باش تتوجه بكلمه لكل المسؤولين يسمعوا فيك. شو تقول لهم بالضبط اذا يسمعوا فيك؟ تفضل. نحب تفعيل الوعود كامله للقريه كلوامل المهمشه. الطرقاتها مهترئه، تعاني من انعدام اي مرفق اجتماعي ثقافي رياضي كل شيء. قلت لي زيادة حتى على مستوى النقل عندكم مطالب؟ طبعا نحب نزيدونا نقل ولا زوز ولا خلي الناس معنا مآسي نعانوا فيها احنا. يعني زيادة وكأنا مش تبع تونس الوعى. واضح. بيه شو تحب زيادة الضيف قبل ما نختمه معاك حاتم؟ شو تحب تقول إذا كان للسلطة المعنية أو للأهالي زيادة فيك الوامل اللي يسمع فيك تويكا؟ شو تحب تقول لهم؟ الاهالي والشباب طبعا نركز عليه اكثر يعني اللي هو ناشط على الخاطر. نحب نقول له واصل واصل في المشوار اللي بدات قاعد يعمل بالحق مجهود كبير ياسر. ونحب السلطة المعنية تسمعنا وتعاوننا زاد، مش كان تسمعك هو مش يسمعك وتمشي. يعني يمشي اليوم تعاولوا على دور الشباب حتى يكون فاعل. وزد على تدخل الدولة من خلال طبعًا مسؤولين جهويين حق من حقوق. هو كانت حملة الوعي أو حملة النظافة اللي طرقت في كل وامل كنا تابعناها، وكانت المجموعة حاضرة معنا واستضفناهم، وكان فما عمل جبار حقيقة، كان فما تزيين، كان فما تنظيف، كان فما زاد اهتمام بالمحطة، كان فما اهتمام ببرشة مجالات. بحول الله معنا نخدموا على مدخل للبلاد، كنا جبنا معناها بافيه سيمان هذا على حسابكم الشخصي طبعا، على حسابنا الشخصي. كيفاش تعملوا معناها تعملوا مجموعه ولمدوا وشو توكا وين وصلتوا بالضبط؟ مجموعتين احنا خاطر قلت لك كبيره ياسر هي البلاد، مجموعتين انا كل واحد ينسق مع معنا من شق وفي الاخر نتفاهم احنا وش باش نعملوا للبلاد، ايش باش نزيدها. انا الحاجه الاهم، انا الحاجه اللي نشوفها خير بالنسبه ليكم. أكبر أولوية تبش تنطلقوا بها اللي هي شيء من أنا ناحية معناها اللي بش تنطلقوا بها معناها في كشباب وإلا من معناها مع الدولة ولا أي كشباب شو كشباب حاجة. إحنا أهم حاجة معناها مدخل للبلاد يكون باهي يكون باهي، ونوفروا محطة للنقل الريفي ولا زوز وبالنسبة للمطالب اللي تدعو الدولة اليوم إن هي تدخل فيها عبر مسؤوليها طبعا نقولوا الجهويين ب يعني مرتبة أولى ثم وطنيا زاد بمرتبة ثانية، دونك شو الحاجة اللي تطلبوها اليوم؟ نطلب تفعيل أي وعد وعده غير اللي ذكرناه. فما حاجة أخرى ولا لا؟ خاطر بكري حكيت لي على برشا حاجات قلت لي هي نحبوا نطالبوا بها. ما ينسى الواحد. زيد الروضة. اي السبيطار. الملعب. وتطالبوا زيادة بوجود مشاريع يعني هي تخدم الشباب. هذاك من مطالبكم ولا ليه؟ لكن هذه أهمها، هذه أهمها معنا واضح. ونادي الشباب ريفي وإحنا باش نبدو فيه معنا نعاونوهم. يعني الشاب اليوم يطمح لي مجالات حتى ينشط فيهم حتى يفرغ طاقاته فيهم. واضح. حاب نشكرك على وجودك معنا اليوم حاتم بن يحيى، وكنت ممثل على عمادة كل وامل. عاود زيد نكرر النداء لكل من يسمع فينا من كل العمادات، إذا يحب يكونوا حاضرين معنا أكيد يتصلوا بنا على 75 493 859، وأكيد نسقوا معهم ويكونوا حاضرين معنا حتى نحكوا على مشاغل مختلف العمادات والقرى وكل المناطق اللي اليوم تشكو حقيقة من عدة نقائص، ومهم جدا أن نسلطوا الضوء على النقائص هذه حتى ربما يقع التغيير وربما يعني تنضاف حاجة في الشأن، خلينا نقول على نفزة كاملة، على قبلة كاملة كولاية حتى تضيء هالنقاط المظلمة هذية. شكرا لك مرة أخرى حاتم على وجودك معنا، ونقول لكم مستمعينا شكرا لكم على المتابعة والاستماع. إن شاء الله غدوة نجوكم في نفس الوقت من 10 حتى 11، ونكون زادة على موعد مع عمادة جديدة. خليكم معنا، بسلامة.